ولقد فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم حتى وصفه الله تبارك وتعالى بكونه على خلق عظيم، وقال هو عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا تصلح الحياة ولا يقوم للبشر تجمع على الأرض سوي إلا إن حققوا ما أمرهم الله عز وجل به في كتبه، وخاصة ما جاء في الكتاب العظيم الذي أعطيته الأمة الأخيرة وهو القرآن الكريم، والذي يبين فيه ربنا تبارك وتعالى النظام الأخلاقي الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة في أفرادها وفي تجمعاتها. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة والأسوة الحسنة الذي قال الله في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وما حاذ هذه المنقبة صلى الله عليه وسلم إلا لأنه تمثل القرآن الكريم عمليا. فلما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنفذ العملي لكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولذلك كان قدوتنا في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات صلى الله عليه وآله وسلم. وشهادتنا لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، شهادتنا له تستوجب وتستلزم أن نجعله أسوة لنا وقدوة لنا في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات. هذا الرجل الذي قبل أن يبعث كان مضرب المثل في الأخلاق العظيمة، فكان يسمى بين أهل الجاهلية الصادق الأمين، الصادق الأمين. ولذلك حينما فجأه الوحي وذهب إلى السيدة خديجة رضوان الله عليها يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، إني خشيت على نفسي، تقول له: والله إنك لتصل الرحم، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. أمور تقررت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متقررة في نفس كل ذي فطرة سوية سديدة. ما هو المتقرر في نفوس أصحاب الفطر السليمة؟ أن من تخلق بالأخلاق العظيمة وكان صادقا وكان أمينا وكان وصولا للرحم وكان يسعى إلى نفع الناس لا يخزيه الله أبدا. وهذه قاعدة ربانية تدلل على صدق النبوات وصدق الرسالات، أن من تحقق بهذا النظام الأخلاق العظيم لا يخزيه الله أبدا. وضعها نصب عينيك: الصادق الأمين الذي لا يخون، الذي يصل الأرحام، والذي يقف بجوار الناس، والذي يحسن إلى الناس، والذي يقوم بحل مشاكل الناس حتى وإن كان هو في حاجة إلى من يحل مشاكله، هو في مشاكل وهو محتاج ومع ذلك يسعى جاهدا لحل مشاكل الناس ولنفع الناس، لا يخزيه الله أبدا. كلمة صدق خرجت من فم الصديقة خديجة رضوان الله عليه: لا يخزيك الله أبدا. نظام أخلاقي ركز في فطرة الإنسان. وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام، اختاره الله تعالى، ولما اختار رباه وعلمه. فكان في الجاهلية كما تقول السيدة خديجة رضوان الله عليها، وحينما نزل عليه القرآن أصبح القرآن خلقا له، يعني تخلق بأخلاق القرآن الكريم. فقالت السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، حقق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أعظم الناس عدلا، وكان أعظم الناس إحسانا، وكان أعظم الناس رحمة. وأنتم مطلوب منكم أن تتحققوا بما تحقق به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أردتم أن تكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة فعليكم بأن تكونوا من أهل الأخلاق الحسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أعظم الأشياء ميزانا في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق، وحسن الخلق يرفع الإنسان عند الله درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يعني كفيل ببيت في ربض الجنة، أدنى الجنة، لمن ترك المراء وهو وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة أعلى مرتبة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة أعلى الدرجات لمن حسن خلقه. فحسن الخلق يرفع الإنسان في أعلى المراتب لكي يقترب من المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون جليسه في الدار الآخرة. ولذلك حسن الخلق يجعل الإنسان يتفوق على كثير ممن يكثرون من صيام وصلاة النافلة. أيها الإخوة، لا تقللوا من شأن الأخلاق، فالأخلاق هي التي تنم عن صحة المعتقد. صحة المعتقد، المعتقد في القلب، من يدري عن معتقد الإنسان شيئا؟ فالاعتقاد في القلب، وإنما الذي يظهر حقيقة المعتقد وحقيقة الباطن هي الأخلاق الظاهرة. ولذلك حث القرآن الكريم عليها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحققت فيه وتمثلت فيه عليه الصلاة والسلام. والأخلاق ليس كما يظن كثير من الناس أن الأخلاق إنك تتكلم بالناس بالحسنى وفقط، هذا من الأخلاق. وإنما النظام الأخلاقي في الإسلام أعظم من هذا بكثير. فرب العالمين يقول وقولوا للناس حسنى، يقول قولوا للناس حسنى، ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه وتعالى يعني يأمرنا بالإحسان في كل شيء حتى الإحسان في الذبح، إن الله يحب الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الإحسان في كل شيء. فليست الأخلاق هي الحسن في الكلام وفقط، وإنما الأخلاق أعظم من ذلك. أتدرون أن العقيدة، العقيدة الصحيحة والتوحيد من الأخلاق؟ كيف هذا؟ هو التوحيد وصرف العبادة لله وحده لا شريك له، هذا من الأخلاق، هذا قمة الأخلاق. ولذلك فإن المشرك ما تخلق بالأخلاق الحسنة. شكر المنعم سبحانه وتعالى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا بيّن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وصرف العبادة لله وحده، كل ذلك من النظام الأخلاقي. هذا الذي يعيش في أرض الله ويأكل من رزق الله ثم يصرف العبادة لغير الله، هل هذا على خلق؟ من ينكر وجود الله هل هذا على خلق؟ من ينكر نعمة المنعم سبحانه ويصرف النعمة والرزق الذي يؤول إليه من قبل رب العالمين لغير الله ويشكر غير الله على نعم الله، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، أهذا يكون نظام أهذا يكون نظاما أخلاقيا سديدا؟ إن هذا قمة الانحطاط الأخلاقي، ولذلك كان المشرك معاديا للنظام الأخلاقي. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في أوج تجلياتها. الأخلاق في أوج تجلياتها هي عبودية الرب سبحانه وتعالى وشكر المنعم سبحانه. ولذلك كانت العبادات كلها شكرا لله، شكر على الخلق وشكر على الرزق وشكر على إنعام الله سبحانه وتعالى وإحسانه إليكم. ولذلك كلمة الشكر قال: اعملوا آل داود شكرا. فكلمة الشكر ليس معناها أن تقول أشكرك يا رب، لا، الشكر بالاعتقاد، أن تقر بقلبك بنعم الله عز وجل عليك وبفضل الله عليك وإحسانه. فإذا هذه أمور قلبية يترتب عليها أن تنطق بالحمد وبالشكر باللسان ثم تشكره بالعمل. ولذلك لما قال اعملوا ولم يقل قولوا، اعملوا آل داود شكرا. وجاء في بعض الآثار أن داود قال للرب: كيف أشكرك وشكري لك على نعمتك، نعمة منك جديدة حادثة تستحق عليها الشكر. قال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ الآن شكرتني يا داود. رب العالمين أنعم عليك بمال، كيف تشكر الله على هذا المال؟ تقول أشكرك يا رب فقط؟ لا، وإنما تقوم بصرف هذه النعمة في مرضات المنعم سبحانه، فتتقي الله في هذا المال ولا تصرفه إلا في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أنعم عليك بنعمة عليك أن تقوم بصرف النعمة في مرضاته سبحانه، فإن فعلت ذلك كانت منه نعمة حادثة يستحق عليها الشكر، فإن وفقك لشكرها كانت نعمة جديدة تستحق الشكر، وهكذا لا ينتهي الأمر. ولذلك قال: كيف أشكرك يا ربي وشكري لك على نعمتك، هو نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا واستقر هذا في قلبك، فالآن شكرتني. ولذلك كانت العبادات من أعظم ومن أحاسن الأخلاق ومن محاسنها، لأنها شكر للمنعم سبحانه. ولذلك كانت تورث الإنسان أخلاقا حسنة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تربية عظيمة على التخلق بالأخلاق الحسنة. ثم الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون الله وتقوى الله أن تتخلق بالأخلاق الحسنة مع الله ومع النفس ومع الأهل ومع جميع الناس. تقوى الله كلمة جامعة تشمل الدين كله. ولذلك ختم آيات الصيام بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين صمتم عن الحلال الطعام والشراب طاعة لله، صوموا عن الحرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني القضاة، تدفعوها رشوة، رشوة للحكام يعني القضاة، ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما الحج فيقول عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق، نظام أخلاقي عظيم. أما الزكاة فيقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والتزكية أن تتخلق بالأخلاق الحسنة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل المصلي الصائم القائم المزكي الحاج المعتمر يجوز منه ألا يعدل وأن يظلم الناس، أن يكذب في الحديث، أن يخون الأمانة، أن يرتشي؟ ولذلك كانت الأمم لا تقوم إلا على بنيان أخلاقي عظيم. الأمم التي أراد الله أن تكون خلائف في الأرض وتحقق نظام الخليفة الذي قاله الله تبارك وتعالى عن آدم عليه السلام، وقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لا يقوم ذلك إلا على عماد عظيم. هذا العماد العظيم هو القاعدة الأخلاقية التي تنبثق من العقيدة الصحيحة. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما ألف رسالة العقيدة الواسطية في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة ختمها بالكلام عن محاسن الأخلاق والتخلق بالأخلاق الحسنة، فختم بها رسالته الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تقوم الحضارات ولا تقوم الأمم القوية إلا على النظام الأخلاقي. وإلا فإن كان هناك تفكك في المجتمع ويسود في المجتمع الحقد والحسد والغل والظلم والأخلاق الرديئة والأمراض الدنيئة، كيف تقوم أمة وكيف يقوم مجتمع على الأخلاق المذمومة؟ الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها سبحانه وسفسافها سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك بيّن لنا كيف تقوم المجتمعات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحب كل إنسان منا لأخيه ما يحب لنفسه، أيظلمه؟ أيظلمه؟ أيخونه؟ أيأكل حقه؟ أيأكل ماله؟ أتكون هناك رشوة في المجتمع المسلم؟ تكون رشوة؟ لا يحصل الإنسان على حقه إلا إن دفع الرشوة، وهي سحت يأكله المرتشي. ولذلك لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. هذه الأخلاق الدنيئة إن سادت في مجتمع فقد تودع منها، وأصبح المجتمع على شفا حفرة من الانهيار، بل إنه معرض للانهيار بالفعل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان تجد حجرة، الحجر يوضع والمونة بين الحجر والحجر أو بين الطوبة والطوبة، فيشتد الملاط يجعله يشتد. ولذلك حينما تريد أن تنزع طوبة عن طوبة فيما بعد قد تتكسر الطوبة ولا تنفصل الطوبة عن الطوبة لشدة البنيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق مجتمع الجسد الواحد، مجتمع الجسد الواحد الذي يسود فيه العدل وينتفي منه الظلم، يسود فيه الصدق ينتفي منه الكذب، يسود فيه الإيثار وتنتفي منه الأثرة. ولذلك حقق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمناه المصلحون في أزمنة خلت ومن أزمنة من بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. جمهورية أفلاطون، المجتمع الطيب، المجتمع الذي يقوم على العدالة وعلى تحقيق المعروف والنهي عن المنكر، هذه الأمور التي كانوا يتكلمون على نظريات خيالية تحققت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تحقق البنيان الأخلاق العظيم في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، المدينة النبوية التي أنارت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح كل إنسان يحرص كل الحرص على مصالح أخيه أكثر من حرصه على مصالح نفسه هو. فتحقق قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك حينما انداحت الجيوش الإسلامية شرقا وغربا كان النصر في ركابهم، بل إن كثيرا من الأمم دخلوا في الإسلام لا كما يقول البعض خوفا من السيف، بل اتساء واتباعا لأخلاق هؤلاء السادة العظماء. دخلت أمم عظيمة في الإسلام حينما وجدوا أن الفاتحين من المسلمين يصدرون للناس الأخلاق، فكان غرضهم فتح القلوب قبل أن تفتح أراضي مربعة بالكيلومترات أو الأميال. الغرض الأساسي تحقق، فنظروا إلى أخلاق هؤلاء فعلموا أن هؤلاء من أخلاقهم انقمعت الشبهات، ومن علومهم أضاءت الدنيا. فدخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا. ثم انحدرت الأمة في أخلاقها، انحدرت الأمة وأصبحت تنحدر في منحدرات لا تتعدد، حتى وصلنا إلى الحالة التي آلت إليها حال الأمة الإسلامية، فأصبحت الأرض تنقص من تحت أقدامنا لا تزيد كما كان في القديم، وإنما أصبحنا نفرط في الأرض التي آلت إلينا من آبائنا وأجدادنا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى البون الشاسع بين أخلاقنا وبين الأخلاق التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لتضعوا أيديكم على السر الحقيقي في تدني أمة الإسلام. لماذا تدنت أمة الإسلام؟ لماذا ترتفع أمة ولماذا تهبط أمة؟ لماذا تنجح أمة ولماذا تسقط أمة ويبتلعها النسيان في التاريخ؟ لماذا؟ لأن هذه أمة حققت النظام الأخلاقي العظيم، والمثل في ذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم انحدرت بعد ذلك في الآونة الأخيرة نظرا لأنها ابتعدت، وأصبح هناك انفصام ليس في الشخصية كما يقول علماء النفس، وإنما انفصام بين الاعتقاد والسلوك، بين القول وبين العمل، بين ما ندعيه وبين ما عليه أخلاقنا. تجد الإنسان منا في المسجد بسم الله ما شاء الله، يصلي صلاة خاشعة، يرتل القرآن، يفعل كذا من الطيبات. خارج المسجد الأمور تختلف تماما، والأسواق تعج بمنكرات نحن في حاجة إلى تلاشيها. من أين نبدأ؟ من هنا، أن نجعل محمدا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نحقق النظام الأخلاقي المنبثق من هذه العقيدة. اليوم دنيا وغدا آخرة، فتحققوا بما أمركم الله عز وجل به. ادعوا ربكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعليكم للتأثي بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بمصاحبة الصالحين، لا تصاحب إلا تقي، لا تصاحب إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اسعى إلى هذا، لأن الصاحب كما يقال صاحب ساحب، والناس على أخلاقي وديني من يصاحبون، فالمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن عليكم بالدعاء، وعليكم بالتأسي، وعليكم بقراءة القرآن وبتطبيقه، وعليكم بتحقيق كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسب السعة وحسب الجهد. اسعوا جاهدين، والمتكلم مطلوب منه أن يفعل ذلك، لأننا بحاجة إلى أن نعود لربنا سبحانه وتعالى لحماية أنفسنا كأفراد، ولحماية المجتمع من التفسخ، لأن المجتمعات التي لا تتصف بالأخلاق الحسنة هي مجتمعات متفسخة، والمجتمعات المتفسخة آيلة للسقوط وآيلة لعدم البقاء. حافظوا على النظام الأخلاقي، ليس للنجاح في الدار الآخرة فقط، وإنما حتى الدنيا لن يكون فيها البقاء لأمة الإسلام إلا إن تأسد بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا سيئها وشرها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.